شو بدكم؟ بدكم أنا ولا مش أنا؟ مين ما بدك أنا بكون إلا أنت. في يكون خاين أنا غدار قاسي قلوب، في يكون مجنون أو عاقل جمر عم دوب، في يكون خاين أنا غدار قاسي قلوب، في يكون مجنون أو عاقل جمر عم دوب. ما في يكون أناني وما أعشق حدا تاني غير نفسي ما حدا، يعني أنا وياك نينا بدنا منهواك يا صوت بلا صدى. ما فيكن أناني ما أعشق حدا تاني غير نفسي ما حدا، يعني أنا وياك نينا بدنا منهواك يا صوت بلا صدى. من بدك تكون حبيتك وبديتك على حالي وأنا مفكر إني عقلبك غالي ولا بالي إذا مقدر. حبيتك وبديتك على حالي وأنا مفكر إني عقلبك غالي ولا بالي إذا مقدر. طلعت بحياتك عادي وقت ومرق عالفاضي، شو يعني كم سنة منو علي على انت اللي فيه بس تسأل شو بني. طلعت بحياتك تاني غير نفسي ما حدا، يعني أنا وياك نيناتنا منهواك يا صوت بلا صدى. ما فيكن أناني وما أعشق حدا تاني غير نفسي ما حدا، يعني أنا وياك.